قد نصركم الله، يبقى ربنا بده يستجل ينزل الى فين؟ لازم ينزل لتحت. نعم. يبقى الحق سبحانه وتعالى لازم يقول ان كنت طلبت منكم ان تعزلوا نفسكم عن مجتمع الكفر فافقدكم نصير، انا الايه النصير. وانا لا اقول ذلك كلاما نظريا، وانما اقول ذلك كلام مؤكد بالوقائع اللي انت شاهدتوه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. لقد نصركم الله، يبقى ربنا بده يستدل على ان الايه النصر من عنده، وان عزلك عن اهلك واقربك وعزوتك فالنصر من مين؟ من الحق سبحانه. والدليل على ذلك ان الله نصرك في مواطن كثيرة. مواطن جمع موطن. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، احنا نقول ده الموقع الفلاني. الوطن اولا هو ما استوطنت فيه، انت مستوطن جملة في الارض، وكل الناس مستوطنون في مين؟ في الارض، ولكنك تحيز مكانا من الارض لتجعله ايه؟ وطن. فالوطن بقى ايه؟ مكان متحيز من الوطن العام اللي هو الارض. الارض وطن الانسانية كلها، ولكن الناس موزعون على هذا الوطن، كل واحد واخد له ايه؟ واخد له حيز يروح فيه ويغدو ويقيم والى اخره. فالحق سبحانه وتعالى يقول لقد نصركم الله في مواطن، ما دام نصر يبقى مواطن حرب، يبقى مواطن ايه؟ يبقى مواقعها. لقد نصركم الله في مواطن الحرب، يعني مواقعها وايه؟ ومواقفها، مواطن كثيرة. وبعد ذلك المواطن الكثيرة مثلا يوم الحديبية نصر التعاهد والتعاهد، مثلا يوم بني النظير، يوم قريظة، يوم الأحزاب، كل دي نصر ربنا نصر فيه، وخص يوما واحدا بالذكر بعد الكلام العام بمواطن كثيرة، خص موقعا ايه؟ ويوم حنين. ويوم ايه؟ حنين. إذ أعجبتكم كثرتكم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ايه؟ اعتب بقى عليها وايه ويوم؟ طب ما هو يوم حنين من المواطن، من المواطن. نعم من المواطن، ولكن ذكر الخاص بعد العام لازم له مزية. الخاص بعد العام له ايه؟ مزية. قال ايه؟ ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. إذ أعجبتكم كثرتكم دي ظرف موجود على المواطن ويوم حنين. لا، المواطن الثانية ما فيش لا كثرة كانوا قلة، يبقى الكثرة ممتنعة. وما أعجبتهوش حتى إن كانوا كثرة ما أعجبتهمش. إذا الكثرة والإعجاب اجتمعوا فين؟ في يوم حنين. تبقى إذا يوم حنين دي مش معطوف على مواطن، ده جملة لوحدها خالص. لأن إيه؟ الكثرة والإعجاب بالكثرة لم يكن في بقية المواطن، وإنما كان في هذه الإيه؟ شوف دقة الأداء اللغوي. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ونصركم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. يبقى الإعجاب بالكثرة كانت فين؟ في حنين بس. لو سحبتها على الكل نقول المواطن الثانية لا كان فيها كثرة ولا كان فيها إيه؟ ولا كان فيها إعجاب. ويوم حنين. نجد هنا بقى بحث لغوي بيقول أن كلمة مواطن ظرف إيه؟ ظرف مكان. ويوم حنين ظرف زمان. تقول لك كيف جاز ان نعطف ظرف الزمان على ظرف المكان؟ يقول له اهو ده بقى الايه اللي بيسموه العرب الاحتباك. ليه؟ لان كل حدث من الاحداث اكل شرب ضرب مذاكره، كل حدث لازم له من زمان ولازم له مكان. اكلته امتي الظهر العصر، يبقى لازم زمان. طب فين حته؟ في البيت، في المسجد، في اللوكالة، في الشارع. اذا كل حدث من الاحداث لابد له من ايه؟ من ظرف زمان وظرف مكان. اذا راعيتهما معا يبقى اخذت الظرفية المطلقة. اكلت الساعة كذا في البيت، يبقى اخذت الايه؟ الظرفين الاثنين اللي الفعل وقع فيهم، وقع في زمان ووقع في ايه؟ مرة تنزل الى الظرف تقول والله انا اكلت الساعة كذا، ما سألتكش في البيت في اللوكان ده، والله ده انا اكلت في البيت النهاردة، يبقى ما سألتكش عن الزمن،

أم قال لك لأن حنين هي اللي كان فيها الكسرة والإعجاب بالكسرة، إنما التانيين ما كانش فيهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الغنى قطع الحاجة إلى الغير. يوم حنين، حنين إحنا طبعا في التاريخ عارفين أنها واد بين مكة والطائف، وهذا الموقع تجمع فيه قوم من الذين ساءهم الفتح لمكة من المؤمنين، فأرادوا أنهم يعملوا عملية مضادة، العملية المضادة علشان يردوا على مين؟ على النصر والفتح اللي جه في مكة ده. فاجتمعت هوازن وسقيف ورأسوا عليهم مالك بن عوف. مالك بن عوف خرج في 4000، ولما العرب المحيطين اللي بيه عرفوا انتنهم جايين لحد ما بقوا عدد كبير قوي. وبعد ذلك خرج مالك بن عوف بنسائه وزراريه وامواله. امواله من ايه؟ من جمال ومن بقر ومن شياه. كل دي خرج بيه وخرج. قالوا لماذا تخرج النساء والزرار؟ قال ليدافع كل واحد عن اهله وماله. يبقى هو عاملها ايه؟ استحساسا للهمة. الله، شوف بقى، جعل الدفاع عن مين؟ جعل الغرض من الحرب ايه؟ حمية في الاول، وبعدين بيغريهم بالحرب بانهم ايه ودافعوا عن نسائكم ومين؟ يبقى مسألة مادية بتاعتكم انتم، انما دوكوا فرحين لمين؟ لله، يدافعوا عن دين الله وعن منهج الله. فلما جمعهم هذا الجمع نزلوا بوادي اسمه وادي غطاس. كان هناك فيهم رجل حكيم اسمه دريد بن الصمة، الا انه كبر سنه وكف بصره. فلما ذهب كان رئيسا لقبيلة جرش، فلما وصل هو اعمى مكفوف، فقال لمن معه بأي أرض نحن؟ فقالوا بأوطاس، بوادي أوطاس. فقال هز رأسه وانبسط، يعني اللي هم اختاروا وادي ايه؟ أوطاس. وقال ايه؟ لا حزن درس ولا سهل دهس. يعني أرض مناسبة لمين؟ للحرب. الحزن المرتفر، ودرس يعني في حجارة مدببة اللي يمشي عليها ايه؟ تتعبه زي الجرس كده تتعبه. طيب وسهل دهس يعني ايه؟ سهل مش مرتفع، بس دهس الارض لما تدهسه كده رجلك تغوص في التراب. وهم عايزين حاجة ما فيهاش المدببات الحجارية دي، ولا فيهاش الليونة اللي في ايه اللي الارض تسوح فيه. فقال بقى قال يعني نعمل موقع هذا الايه، لا حزن دهس ولا سهل ايه دهس. فقال وماذا اسمع؟ اسمع بكاء الصبيان، في صبيان وياكم يعني، واسمع رغاء الشاة، ثغاء الشاة، واسمع خوار البقر، واسمع نهيق الحمير. قالوا ان مالك بن عوف استصحب زراريه واستصحب كل امواله ومش عارف ايه. فقال اما الاموال فلا بأس بها، واما النساء والزراري فهذا ان هو الا راعي ما ينفهمش في الحرب يعني، ارسلوه لي. فبعثوا جابوه قال له عمنا حملك على هذا؟ قال وماذا تريد؟ قال ارجع بنسائك وزراريك الى عليا ديارك، فان كان الامر لك لحقت من وراءك، ابعثهم يا سيدي، وان كان الامر عليك تكون لم تذبح اهلك وزراريك. فقال له لقد كبرت وذهب علمك وذهب ايه عقلك واصر على ايه رأيك. ترتبت بقى المعركة، ومالك بن عوف يكتبهم قال لهم في الشعاب وتحت الشجر، واذا جاء بقى معسكر محمد اهجموا على من هنا. وهو وقد كان قال المتحدث فوالله ما لبس المسلمون امامهم الا حلب شاه، يعني بس حلب شاه، وفر المسلمون حتى ان بعضهم وصل فلهم اي المنهزمون منهم الى مكة،

معنى ألا تجيبوني حين يوجد تفاخر. واحد يقول كلام يجيب به جمايله على الثاني، يقوم الثاني يجيبه يقول يا جمايله عليك كذا وكذا. فالنبي قال ألا تجيبوني، فتح لهم المجال ليقولوا ما أدوه لرسول الله. هو قال ما أدوه رسول الله لهم، فقال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار. قالوا وما نقول وبماذا نجيبك؟ لله المنة ولرسوله. الله الله، لله المنة ولرسوله. قال رسول الله أما والله لو شئت، يعني لو شئتم ان كنت تفخروني وزي ما قلت لكم احنا عملنا فيكم ايه، تقولوا احنا عملنا فيك ايه، لقلتم اما والله لو شئتم لكنتم فصدقتم، يعني قلكم هيبقى صدق. اتيتنا فريدا فاويناك، وعائلا فاسيناك، وخائفا فامناك، ومخزولا فنصرناك. هما جاب لهم ثلاثة وهم جابوا يتفخروا بكام؟ باربعة. شوف زود هو، أما والله لو شئت منكم لقلت. فصدقتم، مش هتقولوا كذب برضه. أتيتنا فريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا من قومك يعني فنصرناك. فماذا قالوا؟ قالوا المنة لله ولرسوله. يعني ما نقولش هذا الكلام احنا ابدا، انما انت تقول انما احنا يعني ايه ما نقولش. ليه؟ لانهم فهموا حلاوة الايمان، وان كانوا امنوا فما تبقاش المنة لهم انهم امنوا، ده المنة لله في انه هداهم للايمان، لان الايمان ينفعهم ولا ينفع ربهم. كل تمن علي بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. ثم قال بعد ذلك وجدتم في انفسكم، يعني شع في قلبكم كده، وجدتم في انفسكم يا معشر الانصار في لعاعة من الدنيا. لعاعة يعني شيء تافه كده، شوية غنائم ادتهم له. في لعاعة من الدنيا تألفت بها اقواما ليسلموا، ووكلتكم الى ما قسم الله لكم من الاسلام. انتوا بزيادة عليكم، الا ترضوا يا معشر الانصار ان يذهب الناس الى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون انتم الى رحالكم برسول الله؟ شرف شرف يعني هذا، يعني فوالذي نفسي بيده لو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار، ولولا الهجره لكنت واحدا من الانصار. رحم الله الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. فبكى القوم حتى احضلت لحاهم وقالوا رضينا بالله وبرسوله قسما، وانتهت المعركه. مقارنات حينما تاتي لابد ان تقارنها بالشيء الباقي، الشيء الباقي هو اللي يجب اننا نتفاخر به. اما الشيء الذي مآله الى الفناء وهو ايضا من ليس معه يعيش كمن عاش من معه، مسألة يعني لا استغنى، انما حدش استغنى عن الايمان، انما نستغنى عن الايه، عن الدنيا وعن شوية. لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجعرانة جاء قوم فاسلموا فقالوا يا رسول الله لو ان النعمان بن المنذر كان ملك في الحيرة اصاب منا ما اصبت ثم جئنا اليه لرد الينا عائدتنا، يعني اللي خدوا مني وانت المكفول وسيد المكفولين، يعني رد لنا الايه. فقال اخيركم بين السبي وبين الايه الماء. قالوا ما كنا لنختار على نسلنا شيئا، اعطينا السبي. فاعطاهم السبي، قال هذا ما لي ولبني هاشم خذوه، اما ما بقي للصحابة فانا اكلمهم، يعني اتوسط لكم عندهم، اللي يرضى بكلامي يدي الكل عنده. فجاء بالعرفاء وقال اذهبوا الى ايه رحالكم وقولوا لهم إن رسول الله يحب كذا وكذا وكذا، فمن أعطى ما أخذ عن قوية راضية فبها، ومن لم يعطي قولوا له أعطيه ورسول الله يعوضك. وقد فعل. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، أذن تستهلتوا الحرب بإيه؟ بالفرار. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ما رحبت يعني إيه؟ مع رحبها ومع سعتها بقى صحراء وجبال ومش عارف إيه الأرض اللي هتضيع علينا دي، وواحدة في مدينة الشوارع هتزنقني. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يشأ أن ينهي المعركة هذا الإنهاء، إلا أنه فقط أراد أن ينزع منكم المباهاة بالكسرة لتعلموا أنكم تنصرون بالله وأن كسرتكم لا تغني شيئا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله، يظل هو كده في المعركة لوحده تسعة أيام، وعلى المؤمنين الذين ايه معه. او انزل الله سكينته اولا ثم انزلها على المؤمنين الذين فروا فرجعوا وصح وصح، وانزل جنودا لم تروها. حدثونا عن ان الملائكة برضو نزلت وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وشجعت المسلمين، وعلى مشرا خايل ما بلط، والكفار هم الذين امنوا شهدوا بهذا، لانهم كانوا اذا ما وجدوا الناس على جياد بلط ولم يكن عندهم بلط فعرفوا. دي مسألة بقى اذا حدثنا بهذا من الملائكة نزلت وناس شافوهم وناس مش عارف ايه، اذا حدثتم بهذا فقفوا منه موقف المؤمن. ان وثقت ثم ما قاله القائل وهو صادق فآمنوا بها ولا تبحثوا ازاي دي وما ازاي شديا، وسيبوا المسألة دي. وإن كنتم تقفوا فيها فيجب أن لا تقفوا فيها وقفة الرد لها، ولكن وقفة الجاهل لكيفيتها، ووجود الشيء شيء وإدراك كيفيته شيء آخر. كونك ما تدركش كيفية حاجة معناها انها مش موجودة، لا هي موجودة بس انت ما تدركش. الاكتشافات اللي اكتشفها العصر الحديث، العلم التجريبي طلع علينا مثلا الجاذبية وطلع علينا الايه الكهرباء وطلع علينا الذرة وطلع علينا تفكيك الذرة، هذه الاشياء وجدت الان ام كانت موجودة في كون الله من ساعة ربنا ما خلقه؟ موجودة لكننا ما كناش نعرفها. يبقى عدم معرفتك لها لا ينقض الوجود، واكتشافك لها الآن يجعل لك مقدمة في أنك إن حدثت بشيء لا يقبله عقلك لأنك معرفتوش لا تكذب. ليه؟ لأن في أشياء ما كانتش موجودة الأول ووجدت، ووجدت بقوانين إيه؟ بقوانين مادية ما تقدرش تنكره. اذا فافرق دائما بين وجود الشيء وبين ادراك وجود الشيء. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا، شوف لم تروها، كلمة لم تروها دي تعطي العذر لمن قال ما شفتش. ويكفيني ان ربنا قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم. كان زمان لما نقول إن لله خلق هو الجن وخلق هو الملائكة، بس الجن يرون يشوفونا وإحنا ما إيه ما نشوفهمش، وبعدين النبي يقول إن الشيطان لا يجري من ابن آدم إيه يعني يدخل كده ويجري مجرى الدم، ونقول إيه الحكاية دي بالشيطان ويدخل ومش عارف إيه. وبعد ذلك أثبت لنا العلم الحديث بعد ما اكتشف الميكروب اللي إيه اللي لا يرى بالعين المجردة، يخترق الجسم ولا ما يخترقوش؟ يخترقوا. هل درينا به ساعة ما دخل الجسم؟ ما دريناش، مما يدل على انه بلغ من الدقة مبلغا يتجنب فيه شعيرات الاحساس. شعيرات الاحساس المنبطحة بالجلد دي يقوم من دقة يجي بين الشعيرات كده ويدخل لهم انت ما تدراش بيه، لان بقى الدم مش الانسان قربه وفيها دم، لا الدم ده في قنوات القنوات دي يحكمها قانون، هذا القانون اللي هو مربع نصف القطر يوزع على الكل. يعني مثلا احنا في المياه، في المياه وفي المجاري، في المياه نجيب ماسورة قطرها كام؟ 8 بوصة وندخلها البلد، يوم ينصف كمية الصب والمربع نصف القطر، نصف القطر كام؟ 8 بوصة، يضربه في 8 يبقى 64 بوصة. لما تيجي توزعها تقوم تاخد مثلا بوصة نصها، هي نصها انا مش هناخد نص المية، لأن نصها 4 تاخد كام؟ 4 في 4 بكام؟ ب 16، 16 من كام؟ طيب وبعدين قسم ال 4 في 4 دي إلى 2 في 2، ما احنا عايزين بقى ندخل الحوارج وندخل البيوت ناخد إيه؟ بوصة، بوصة في بوصة تطلع إيه؟ 1. شوف بالنسبة لديك ال 64، إذا كل ما تقل تقل تقل تقل، مجموع الشعيرات دي مربع أنصاف أكثرها يساوي ما تصبه الكبيرة، معمولة بحساب كده بحساب دقيق. هو ده اللي بيعملوه عندنا في المياه، يجيب ماسورة كبيرة وبعدين يفرع منها، واللي بيعملوها برضه في المجاري، ناخد شوية شوية شوية وبعدين تصب في قطر أوسع وتصبه لحد ما تصب في أو الدم بالشكل ده. يجي بقى إن ضاقت الشرايين دي عن الدم تحصل الأمراض اللي بيقولوها بقى التجلطات والكوليسترول والكلام اللي بيقولوه، زي البلالية عندنا ولا بتاعة المية نسلكها في قد بعضها، تمام، مسألة واحدة. يبقى إذا الدم بيجري فيه شعيرات وقنوات، قنوات لها جدران بس بلغت من الدقة مبلغا، بحيث إذا جئت أنت بميكروب دقيق ما يخرقش واحدة منه فما ينزلش دم. ولذلك دلوقتي هو بيقول لك الجراحات هتبقى بلا دم، من يعني ايه بلا دم؟ يجيب مشرط او الليزر ويحط المشرط بين الشعيرات ما يقطعش ولا ايه، وما دام ما يقطعش ولا شعيرات يجي ايه، ما يجيش ايه، ما يجيش ال ايه، ما يجيش دم، ما ينزلش دم، ايه، ما يجيش دم خالص. يبقى كل حاجه محفوظه ولا مش محفوظه؟ وبعد ذلك جه الميكروب دخل، والميكروب لما يدخل يبقى له مده حضانه زي ما بيقولوا، يقعد مثلا كذا يوم على ما يعمل العمليه بتاعته، وبعدين الانسان يسخن وتجيله الحمى، وبعدين عمليه طويله، مع ان اللي دخل لا دريت بيه وبلغ من الدقه مبلغ كذا. طب فاذا كان الميكروب هو من مادتك شيء كثيف، لما تجيب المجهر كده تشوفه كبير، يبقى الشيطان اللي اشف منك في الخلق يدخل ولا ما يدخلش؟ ده شيء مادي منك كده، انت هو دخل وانت ما دريتوش، هو بعدين بقى له اثار. يبقى الشيطان اللي اشف منك يبقى يستطيع ان يدخل ويجري من ابن ادم مجرى الدم ولا لا؟ يبقى فاذا حدثت بهذا ما تستعجبش، لان قانون الماده وقانون التجربه المعمليه والعلم اثبت لك ان ممكن قوي شيء يبقى موجود ولا نشوفوش، وبعدين نشوفه بعدين. انت لو نظرت مثلا الى المجاهد والميكروسكوب والتلكسكوب والبتاع دي بيقرب البعيد وده بيكبر الصغير، تقوم تشوف عجب في جسم الانسان، الجسم اللي انت شايفه املس ده وناعم، ساعه ما تحطه عليه الدفاع كده تلتفت تلاقيه ايه، فيه ابار اللي هي بيه وطالع منه العرق كده، طالع منه اللي بتعمل، انما بلغ من الدقه مبلغا بحيث لا تدركه العين الايه، العين المجرده. فاذا حدثت بقى بان ملائكه برضه تنزل، صدق بس ربنا عمل لنا برضه تصميم لبشريتنا، قال ايه، جنودا لم ايه، لم تروها، لم تروا. امال اللي قال لك ده اللي شفت وما شفتش وما اشوفت، ام قال لك لو تروها مجمعين واحد يشوفها لمحه كده يعني. نعم. وعذب الذين كفروا بالقتل وبالايه، وبالاسر وبسلب الاموال، ذلك جزاء الكافرين. جزاء الكافرين، الجزاء بقى صحيح كان ممكن يهزمهم من اول الامر ويبقى الجزاء واضح، قال لك لا، ده احنا نديهم كده الاول ايه، ايه فرحه النصر، وبعدين يجي ايه، لان كونوا يستشرف الى النصر وبعدين تيجي الهزيمه اوقع من ان تاتي له الهزيمه ايه اول الامر. ولذلك احنا قلنا الشاعر لما قال كما ابرقت قوما عطاشا غمامه، الناس عطشانين وبعدين شافوا غمامه جاي كده، قال لك ده مطر، فلما راوها اقشعت وتجلت، ابتدأ يطمعهم ثم ايه، وضربنا المثل

حينما تنحل إرادة الكافر عن مادته ربنا مخضع المادة للإرادة. الإيد دي تضرب واحد جايز، تاخد بإيد واحد جايز، اللسان يقول لا إله إلا الله ويقول والعياذ بالله عند الكافر الله سؤال الثلاثة الله امتى. إذن المادة بتاعتي خاضعة لمين؟ لمراد صاحبها، مراد صاحبها في دنيا الاختيار. فإذا ما انتقل إلى الآخرة فلا مراد لشيء، ما دام لا مراد لشيء تقوم المادة اللي كانت مقهورة على أنها تطيعك في المعصية تتمرد عليها وتقول ابن الإيه عمل بي كذا وضربني كذا، يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انتقل الله الذي أنا أرفض منك لأنك أنت تعبتني في دنياك، تعبتني في دنياك وقهرتني على أشياء أنا أنكرها لأني عابد ولأني مسبح ولأن الأشياء التي تأمرنا، زي ما قلنا ضربنا المثل في إني مثلا قائد خد كتيبة ونزل بها في الصحراء عشان مهمة. الكتيبة بحكم الأمر العسكري رهن لمين؟ افعل ولا تمس ولا يناقش. يقوم القائد بقى ينسى بقى واجبه ويعمل كذا ويعمل كذا، يطيعوه ولا لا؟ بحكم ايه؟ خضوعهم لمراداته. لكن اذا ما جاءوا بقى ورجعوا كده عند القائد الاعلى والكبير بقى يقولوا ايه؟ يقولوا والله ده قال لنا اعملوا كذا واعملوا كذا، الجنود وكل ابعاد الجسم هتيجي تقول والله عمل بيا كيت وعمل بيا كيت، لانه ايه؟ كادها بالاراده. هي عابدة مسبحة وبعدين يقول لها اعملي عمل مش عبادة، يبقى ايه شكلها دي؟ اللسان اللي ده عابد اللسان في ذاته عابد في ذاته مسبح، وبعدين الارادة تخليه يقول الله ثالث ثلاثة، يبقى اللسان يقولها وهو ايه؟ ومكره. لما ينحل عنده لمن الملك اليوم؟ ما حدش عدله كلمة ولا حدش عدله ايه؟ ما حدش عدله ايه؟ ارادة. انما المشركون نجس، يعني العقيده بتاعتهم بتنضع على كل ايه؟ تصرفاتهم. والحق سبحانه وتعالى يربب المعاني الايمانيه في النفوس، يرببها يعني يزودها يخليها تتضح تبقى واضحه كده. ازاي؟ قال لك مثلا احنا ساعه نرجم الشيطان، عمل الحته الحجر دي ورمزنا اليها بمين؟ بالشيطان اللي احنا ما بنشوفوش هو بيوسوس لنا، انما جسمناه وعملناه ايه؟ وبعدين جينا للإيباء عن مرادات الشيطان رمزنا لها بحجر نضربه به كده. دي المعاني الإيمانية أبرزناها في أمر الإيه؟ في أمر حسي. المعاني الإيمانية أبرزناها في إيه؟ في أمر، علشان إيه؟ عشان توضح للنفس البشرية إن الشيطان ده عدو ويجب أن كل ما يحدثك بحاجة لازم ترجمه بإيه؟ بانك تبين له قضايا الايمان النصر. ساعات ما يقول لك الشيء فلان تقول له لا دي كذا، يقول لك الشيء فلان دي كذا، يقول لك دي الشيء فلان دي كذا. ولذلك الشيطان هيضحك علينا او على العاصين يوم القيامه وعلى الكافرين، يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان، يا هبل انتوا هبل، ما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان. طب السلطان ما هو السلطان؟ السلطان انك انت تجيب واحد تاخره على ان يفعل، تقهر وترغمه وهو غير راض بالفعل، يبقى بقى عليك سلطان وقوة ما يقدرش يخالفك، ادي سلطان. او تقنعه يفعل هو بقى الاول، انت بتخليه ايه؟ يفعل. لكن لما تقنعه بالدليل هو اللي يفعل. الشيطان لا له الاولى ولا له الثانية، لا عنده قوة ترغمك على المعصية ولا عنده برهان يقنعك بيه علشان تروح للمعصية، لا دي ولا دي. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجاب. بس فتنسكم جايين انتوا اللي هيبوا من تشويرة جيت أنا مال أنا. إنما المشركون نجس، ومدام نجس الأماكن التي لا يدخلها إلا الإنسان طاهر ما يقربوش منها بقى. عمل النجاسة المعنوية إيه؟ زي النجاسة الإيه؟ الحسية. يبقى لا يقرب المسجد الحرام بعد هذا. وبعد ذلك بعض العلماء أم قال لك ما دام ربنا قال عليهم نجس يبقى نجس ولازم يكون فيه نجس مادي. أحد يتصيد النجس المادي ده يبقى إيه مثلا؟ أم قال لك يا أخي ابقوا شوفوهم كده وعلشان خاطر الإيمان ابقوا شموهم

ولكنه لن يظل غيبا الى اخر الزمان. الكهرباء كانت غير، والذرة وتفتتها كانت غير، والجاذبية كانت غير. اذا فالغيب عشان يبقى غيبة تمام هو ايه؟ يكون غيبا عنك وعن مثلك، ليس الان فقط بل في كل ان. يبقى ده الغيب اللي محدش يعرفه ابدا الا ربنا ايه. ولذلك ما تقولش فلان يعلم الغيب ويقول لك دي كذا، قل له ليس عالم غيب وانما هو معلم غيب. معلم ايه؟ معلم غيب. المسائل الغيبيه اما ان يحجبها الزمان واما ان يحجبها المكان. شيء ماض واندثرت اخبار الامم فيه محدش يعرفه، يبقى الذي ستره حجاب الزمن الايه؟ الماضي. يوم لما ربنا يقول للرسول عليه يبقى اخترق حجاب الزمن الماضي. وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى وما كنت ساويا في اهل مدين وما كنت تتلو من قبلهم وما كنت وما كنت وما كنت. مين اللي قال لك؟ ربك. لان دي محجوب عنك بستار الايه؟ ان زمن ماضي، محجوب بزمن ماضي. طب والشيء الذي يحدث في المستقبل محجوب عنك باستقبال الزمن. طب والشيء اللي موجود الان دلوقتي يبقى محجوب عنك بالمكان. في الوقت دي مثلا في مكه شيء، في الحرم شيء، في المدينه شيء، هو في الوقت نفسه، انما اللي حجبنا عنه ايه؟ المكان. فاذا قال الله عن ماضي فخرق حجاب الزمن الماضي، قال الله عن مستقبل يبقى خرق حجاب الايه؟ قال الله عن حاضر في غير هذا المكان يبقى خرج حجاب الايه؟ المكان. الحق سبحانه وتعالى حين يقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يخاطب قوما يريد منهم ان ينفذوا هذا الامر، ولكنه يعلم السرائر التي تستقبل النص. ساعة ما تستقبل النص هيجي في بالهم ايه؟ هيجي ايه اللي هيجي في بالهم؟ تعالى كده افرض ان حد قال لك الفرن اللي في الشارع بتاعكم هيقفلوه بكره، اول ما يجي في بالك ايه؟ ما هنجيب العيش من ايه؟ البخرة اللي جايبه لكم الخضار واللحم ومش عارف ايه بتاعه وحاجات زي دي بلطت طريقكم ازاي؟ اول ما يجي بالك ايه؟ طب وهناكل من ايه؟ اهو كده الجماعه المشركين بيجوا في الحج بقى وبيجوا بحملهم بقى بالخير وياهم والتجاره والهيصه واللي موجودين حول البيت، المده دي بتاعه الحج يعيشوا منها طول الايه؟ طول السنه. فإذا كان الله يقول لهم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأي شيء يختلج في نفوسهم؟ امال هناكل منين؟ امال البضاعة اللي احنا جايبينها دي هنعمل فيها ايه؟ امال ايه؟ دي في نفوسهم ولا لا؟ هل ترك الله القول وبعد ذلك قال قلتم، ولا مع النص قال؟ مع النص. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ويؤافش الخواطر الإيمانية يقولوا إن خفتم عيلة، ما إيه اللي هتيجي في بال؟ ساعة ما تيجي في البال يكون النص إيه؟ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله إيه؟ حين يخرق الله حجاب المكان بهذا الشكل يبقى المؤمن يزداد إيمانه، يقول لك ياه هو ده اللي جه في بالنا. طب بالله لو ما كانش تيجي في بالهم كانوا يكذبوا النص ولا لأ؟ لو كذبوا النص القرآن يظلوا على إيمانهم ولا يسيبوا الإيمان؟ يبقى لازم ما دام بقوا على الإيمان يبقى النص جاي تمام زي ما حدث في إيه؟ هناك لما يجي القرآن يقول على المنافقين ولا الكفار ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. طب يا رب ده قالوا في نفوسهم لحد السنة، فلو لم يكونوا في نفوسهم يقولوا والله ما قلنا لا في نفوسنا ولا جبنا حاجة، إنما يبقى أفشهم ولا ما أفشهمش؟ كذلك هنا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يبقى اول خاطر يخطر على بالهم كيف نعيش؟ فرد هذا الخاطر مع النص، مش استنى لما يقول النص وبعدين يجيبه في نزول ثاني. نقول الرسول يا رب خاف العيله، يا رب خاف الفيل، يوم يقول ايه؟ وان خفتم عيله فشوف، لا بل مع الايه؟ مع النص. فكان الله يشرع حتى للخواطر. ما يسيبش المسألة تقع ثم يشرع، لا تخطر على البال فيشرعه ايه؟ فيشرعه له. وبعد ذلك حين يقول الله سبحانه ان خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله، شوف كلمة ايه، ما قالش يغنيكم الله من فضله ولا سيغنيكم الله من فضله ولا فسوف يغنيكم الله من فضله. كم زمن؟ قال ان خفتم عيلة فيغنيكم الله من فضله، يبقى الغنى يجي بعد الحج مقاطعة، لا يبقى زمن قريب. قال سوف، شوف ادى المؤلاء قد ايه، ليه؟ لان الخير اللي هيجي دي له اسباب كتير، يعوضهم الله عما كان يأتي به الكفار، لان السماء تمطر مطرا فينبت النبات، عز مدة ده ولا لا؟ ما يقولش يغنيكم بقى ولا سيغنيكم زمن قريب، انما الأفى سوف ايه، يعني تأخذوا الاشياء واسبابها. في هذه بقى لما قال كده النص فجاءت جدة اسلمت ونزل فيها المطر وطلع فيها زادك وادي مش عارف كليط ومش عارف ايه، ولا ملك مصر وتبالى باليمن وجرش وصنعاء واحمال البعير جت لمين؟ لاهل مكه. لما تيجي المساله كده كما اخبر الله، يبقى المؤمن يزداد ايمانا ولا ما يزدادش ايمانا؟ يزداد ايمانا. وسوف كمان تيجي تقول له ده انتوا هتاخدوا من الدول هتستعمروها وتعمروها بالاسلام وتاخدوا منهم الجزيه وتاخدوا منهم القرار، وقد حصل ولا ما حصلش؟ الله، اذا هتحاربهم وتاخدوا غنائم يبقى حصل ولا ما حصلش؟ الا فسوف يغنيكم، شوف كلمه سوف بقى، وقول المراحل بتاعتها. كان من الممكن ان يكون النص وان خفتم عيله يغنيكم الله، ان خفتم عيله سيغنيكم الله، ان خفتم عيله فسوف. ونشوف بقى خد الامد الطويل عشان يستوي كل الايه، كل ما يجيش واحد يقول هو قال يا اخي يغنيكم الله وما جاش حاجه، يا اخويا الدنيا لسه مطرت الزرع لسه هيطلع، كانوا بيقول لك كل سنه يا اخي، كانوا بيقول لك كل ايه، كل سنه. وان خفتم عيلته، اذا دي نص من الممكن ان يكون حيثيه ان المؤمن لا يتهاون في امر دينه رغبه في تحقيق امر دنياه. كل ما يجيه واحد عايز يرتكب محرم علشان مادة في نفسه نقول له وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله ايه؟ من فضله، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. طب إن شاء دي تبعد المسألة، يعني قد يشاء وقد لا، لكن ده هو قال بيطمنني، فبقى المناسب للتطمين إن يقول إن شاء، ما كانش يجيب إن شاء دي عشان التطمين يبقى. طب قال لك لا، علشان ما يفسدش عليك الرجاء الدائم في الله، يظل رجاؤك الدائم في مين؟ مش المسألة خدتها وخلاص، لا، يظل برضو رجاؤك. وأيضا ليثبت طلاقة القدرة، وأن قدر الله وقضاءه لا يملكه، حتى القدر بتاع ربنا ما يملكوه، يغير الله. يجي بعض الناس العارفين والأولياء الكويسين كده يقول ربنا يديلهم لمحة من لمحات الغيب، يقوم مثلا يقولها، يقول يا سلام ده كشف عليا وعمل، يقوم ربنا يروح هزج الاولياء هزج يخليهم يقولوا حاجه زي دي ويخلفني، عشان ايه؟ عشان نفضل عالم الغيب فلا يزره على غيبه، تفضل على طول. اذا كلمه انشاء عشان طلاقه القدره، هي ان قدر الله لا يملكه، وما دام قدر الله لا يملكه يبقى انشاء يديكم وما انشاءش ما يديكوش. لكن الاعطاء والمنع له حكمه، يمكن لما يلاقي يبتلي بالنعمه يقول اقبضها عنهم شويه احسن، ده المساله يعني المساله زادت شويه، زي اللي بيحدث في كثير من البلاد اللي طغت بنعمه الله عليها، مش حصل كده؟ اذا لما ربنا يقبض عنها يبقى حكمه ولا مش حكمه؟ ده لو تركها كده لاستشرت في الفساد واستشرت في المعاصي. يبقى برضه بيبني المشيئه تقتضي اعطاء او منعا، الاعطاء له حكمة والمنع له حكمة. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يعامل خلقه على أنهم من الأغيار، وما دام من الأغيار يبقى كلب، وما دام كلب يمكن لما تيجي نعمل إيه؟ تطغيك. ولذلك في قول الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال العشر والشفع والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعمله. لا، هناك إلى أن يقول إيه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه